أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إجزاء الخيان بالمعمول بالأمر الظاهري أن الواقعي إذا انكشف الخلاف. محل الكلام في المقام ما إذا كان خلاف أمر ظاهري من قبل الشارع لأن تكون أمارة دلت على ثبوت حكم في الواقع وبعد ذلك ينكشف أن الحكم كان على خلاف ما أدت إليه الأمارة أو أن الحكم كان مدلولا لأصل عملي كالبراءة والاستصحاب مثلا وبعد ذلك ينكشف أن الأصل لم يكن سابقا للواقع وكان الحكم الواقعي على خلافه يعني بعد ذلك تكون حجة على الواقع فلا يمكن التمسك بالأصل. محل الكلام أحد هذين الموردين أي الحكم الظاهري الذي يكون فيه نظر إلى الواقع وهو مورد الأمارات أو الحكم الظاهري الذي لا يكون فيه نظر إلى الواقع وهو معد الأصول لكن ثبوت الحكم يكون يقينيا يعني إن الحكم الظاهري ثابت قطعا وذلك كموارد التمسك بالعمومات أو الإطلاقات لو فرضنا أن المجتهد فحص بالمقدار اللازم ولم يجد التفصيل أو لم يجد التفصيل فكان العام حجة في حقه لا محالة. بعد ذلك اتفاقا ظفر بتخصيص او بتقييد الظفر بالتقييد او التخصيص لا يكشف عن عدم حجية العموم او الاطلاق من الازل بل العموم كان حجة الى زمان الظفر بالتخصيص وكذلك الاطلاق كان حجة الى زمان الظفر بالتقييد فالحجية ليس فيها كشف خلافين يعني لا ينكشف بعد ذلك ان العامة لم يكن حجة بل الحجية كانت ثابتة قطعا غاية الامر ان موضوع الحجية قد ارتفع فان موضوعه هو الجهل بالواقع وبعد ثبوت التخصيص يرتفع هذا الموضوع فلا يكون العام حجة بعد ذلك فالحجية ترتفع بارتفاع موضوعها وكذلك الأصل إذا تمسك بأزالة الإباحة أو بحديث الرفعي وتفحص بالمقدار اللازم في جريان الأصول بعد ذلك من باب الاتفاق وجد دليلا على ثبوت الحرمة في الواقع او ثبوت الوجوب في الواقع لا يكشف الظفر بما يدل على الحكم الالزامي عن عدم جريان البراءة في ظرف الشك فان موضوع البراءة والجاهل والمفروض ان هذا كان جاهلا ولم يكن وصل اليه الحكم الواقعي لا بعلم ولا بعلمي فأسالة البراءة كانت جارية لا محالة والحكم الظاهري كان هو الترفيع فليس في هذا كشف خلافين يعني في الحكم الظاهري ليس فيه كشف خلافين وإنما ارتفع موضوع الحكم الظاهري ارتفاع موضوعه وهو الجهل. محل كلامنا هو هذا أن يكون حكم ظاهري والحكم الظاهري كان مدلولا لأصل أو أمارة بعد ذلك ينكشف خلاف الواقع وأن هذا الحكم لم يكن مسابقا للواقع فأما هو بنفسه فكان ثابتا غاية الأمر أنه ارتفع بارتفاع موضوعه وهو الجهل و اما فيما اذا انكشف ان الحكم الظاهري لم يكن ثابتا من الاول و انما كان هذا خطأ بل و اشتباها في المستنبط و اشتبها و تخيل ان الحكم كذلك وهو في الواقعي قال ليس كذلك لا ان الحكم الواقعي ليس كذلك حتى بأثر الظاهر لم يكن له حكم ظاهري بل كان مجرد خيال و ترسم بعد ذلك ظهر اشتباهه و علم انه مخطئ في هذا الامر في هذا الحكم مثلا و لذلك عدة موارد منها ما اذا تخيل ان جملة جزء من الرواية فتمسك بها بعد ذلك علم انها من كلام الصدوق فانه قد نسى الله نفسه في كلام دين الله يحضره الفقيه قد يذكر شيئا في ذيل الرواية توضيحا فالناظر تخيل ان هذا جزء من الرواية بعد ذلك ظهر ان الامر ليس كذلك وإنما هو كلام الصدوق ولا يكون كلامه حجة على غيره فهذا من موارد الخطأ والاشتباه لم يكن هنا أي حكم ظاهري غاية الأمر أنه كان معذورا لاعتقاده بأن هذا كلام الإمام وبعد ذلك علم أنه لم يكن كلام الإمام ومن جملة الموارد فلهذا القيد الذي ليس فيه استنباط واجتهاد ليس فيه حكم ظاهري كما اذا تخيل ان الشهادة حسية هكذا كان يتخيل فيعمل برواية باعتقاد ان الرواة ثقات من جهة شهادة العلامة مثلا او شهادة المجلسي قدس الله نفسه او ابن داود او غير ذلك من المتأخرين كالشهيد الثاني مثلا في الدراية وغير ذلك من العلماء الذين يصدر منهم التوصيف فيحكمون بان فلان ثقة هذا تخيل ان الشهادة حسية والشاهد عادل فعمل مع الرواية معاملة الرواية الصحيحة او الموثقة بعد ذلك ظهر له من الخارج ان هذه الشهادات شهادات حقية لبعد الاهل بينه وبين من يشهد بعدالته ولا يحتمل عادتا ان تكون هذه الشهادة ناشئة من الحس بل الشهادة حقية والشهادة الحسية لا حسية فيها إذن الرماية لم تكن بموثقة أو بالصحيحة فهذا كان خيالا ووهما لا يكون هذا من موارد إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع إذ ليس في هذه الموارد حكم ظاهري أصلا وإنما الحكم خيالي ولا واقع له ومن جملة هذه الموارد ما إذا تخيل المجتهد أن الرواية مسندة بعد ذلك ظهر له أنها مرسلة وهذا قد يتفق فنرى في رواية أن راويا يروي عن راوي آخر ظاهر الكلام أن هذه الرواية مسندة وكلاهما عادل فيعمل بالرواية بعد ذلك يظهر أن الفصل بينهما بهذا الزمان كثير هذا لم يدركه كلام حال كانت الرواية مرسلة يعني هذا الذي يروي عن الآخر هذا لم يره قطعا مثلا إذا رأينا أن الحميري يروي عن أبي حمزة الصومالي مثلا اولا تخيل انه رآه بعد ما راجع احوالهما رأى ان علي بن جعفر مثلا او ابن بن جعفر الحميري لم يرى ابا حمزة الصومالي فطبعا الرواية مرسلة بينهما واسطة لا محالة وقد ثبتت الواسطة فالرواية مرسلة فلم يكن هنا حكم ظاهري اصلا. و منها من جملة الموارد الالفاظ المشتركه، يعني الاعلى المشتركه بين الصفات و غير الصفات، مستعمل كثيرا في الروايات، ربما بالكنيه و ربما بالاسم. مثلا فراى في روايه كلمه ابن سينا فتخيل انه عبد الله بن سينا هكذا قتله و هو ثقه، فعمل بالروايه بعد ذلك ظهر له بالقرائن انه محمد بن سينا و هو مطعون فيه، فالروايه لم تكن حجه. غرضي ان موارد تبدل الحكم الظاهري اجنبيه عن موارد الخطا الذي يصدر من المجتهد في التطبيق عليه في بعض الموارد احيانا، فبحسب بقطعه الوجداني يتخيل ان الامر كذا، بعد ذلك يظهر له خلافه و هذا لا ربط له باجزاء الحكم الظاهري. في هذه الموارد ليس هنا اجزاء القطع، اذ لا موجب لاجزاء ما تخيله من جهة اشتباه الامر عليه، و اشتباه الامر عليه من هذه الجهة افتى بشيء، لقد فرضنا انه افتى في مقدماته. ليس هذا من موارد اجزاء، يعني من موارد البحث عن اجزاء الحكم الظاهري و عدم اجزائه، اذ ليس هنا حكم ظاهري اصلا، بل مورد بحثنا هذا احد الامرين المتقدمين، اما ان يكون هنا دليل ينظر الى الواقع يعني الامارات، ولكن كان هذا الدليل حجة ما لم يذكر المجتهد بما يكون مقيدا او ما يكون مخصصا له، فاذا ظفر بالمقيد او المخصص ترتفع الحجية من الان، لا انه يكشف عن عدم الحجية من اول الان، كان الى هذا الزمان العموم حجة. و كذلك موارد التعارض، اذا راى روايه صحيحه او مثلثه ولكن لم ير معارضها، لا من جهه الفحص بل فحص بالمقدار اللازم، لكن بعد ذلك اتفاقا وجد للروايه معارضا فسقطت الروايه عن الحجيه، هذا ايضا كذلك. فإن الرواية ما لم يكن لها معارضون حجة حقيقة، وبعد وجدان المعارض تسقط عن الحجية، إلى الآن كان حجة بعد ذلك تسقط. محل الكلام هذه الموارد. ثم إن محل كلامنا في الإجزاء وعدمه إنما هو في الشبهات الحكمية، و اما بالنسبة الى الشبهات الموضوعية رأى ماء فتخيل انه طاهر فرتب عليه اثر الطهارة مثلا، بعد ذلك قامت البينة على انه نجس، قيام البينة على النجاسة لا يقتضي عدم حجية اصالة الطهارة الى الان كما ذكرنا، بل اصالة الطهارة حجته. غاية الأمر في قيام البينة يرتفع موضوع الأصل، فإن موضوعه هو الشك، وبقيام الإمارة يرتفع الشك، فأصالة الطهارة كانت جارية إلى الآن، والحكم الظاهري كان ثابتا إلى الآن، إلا أنه لا يحتمل إجزاؤه، والوجه في ذلك أننا نبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله، أن الإجزاء يلازم القول بالتثبيت، لا ينفك الإجزاء عن التثبيت وعن التبدل في الواقع، والتثبيت في الموضوعات لم يلتزم به حتى مخالفونا، لم يلتزموا بالتثبيت، وقالوا بالتثبيت يعني بعضهم قال بالتثبيت في الأحكام الواقعية، وأنه كلما أدى إليه نظر المجتهد فهو الحكم الواقعي في حقه، وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يحتمل ان يتبذر بذلك احد لو فرضنا ان المال في يد زيدين بله وكان في الواقع ملكا لامر من جهة غصب او غير غصب اشتباه مثلا فساد في المعاملة لا يحتمل ان يكون ان تكون اليد موجبة لانقلاب الواقع وان يكون هذا ملكا لذي اليد واقعا هذا غير محتمل. إذن في الشبهات الموضوعية لا نلتزم بالإجزاء قطعا إذ لا يحتمل فيها التسليم وانقلاب الواقع. فيقع الكلام في الشبهات الحكمية فيما إذا كان الحكم الظاهري ثابتا يقينا كما ذكرناه من الموارد. والأقوال هنا بل كثيرة لنشر إليهم أقوال. القول بعدم الإجزاء تمام جماعتين والقول بالإجزاء على الإطلاق تمام سبيل بعضهم. التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف الخلاف بتعبدين كما في الأمثلة التي ذكرناها. وجد بعد ذلك تمسك بالعام وجد بعد ذلك مخصصا هذا بل من جهة التعبد لله يحتمل أن يكون هذا المخصص غير مطابق للواقع. فليس هنا انكشاف خلاف بالعلم الوجداني وإنما هو بالتعبد وهكذا بقية الموارد. ففصل فالحزم بعدم الإجزاء في موارد العلم الوجداني وبالإجزاء في موارد التعبد. وقيل بالتفصيل بين الطريقية والموضوعية. على الطريقية لا نلتزم بالإجزاء وعلى الموضوعية والسببية نلتزم بالإجزاء. أو أننا نفرق على السببية بين قسم وقسم. في بعض أقسام السببية نلتزم بالإجزاء وفي بعضها نلحقه بالطريقية فلا نلتزم بالإجزاء. الكلام فعلا يقع على الحريفية. فأنه بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الأمارات فضلا عن الأسلوب ليست من باب السببية والموضوعية وليس هنا تبدل في الواقع. الحكم الواقعي على حاله مشترك فيه بين العالم والجاهل. فأملنا بمقتضى أمارة أو أصل أمنا على طبق الحكم الظاهري إما لكشف الخلاف. فهل على هذا المسلك يعني مسلك التاريخية وهو السعيد هل يجزي ما أتينا به عن الواقع المطلقة أو فيما إذا كان انكشاف الخلاف بالتعبد أو لا يجزي؟ يدعو الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.